وإسماعيل رسول النبي، خلت رسالته في أرض العرب في مكة وما حولها بنص القرآن الكريم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. رسولا لمن؟ إسماعيل لمن؟ لأم القرى ومكة وما حولها. فالعرب من بعد إسماعيل إلى ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بـ300 سنة، كما ذكره هشام بن السائب الكلبي في كتاب له اسمه كتاب الأصنام، أرخ للوثنية كيف ظهرت في العرب، وهم أمة مسلمة مؤمنة لا تعرف أصناما ولا أوثانا ولا شيء من هذا القبيل، إلى أن خرج شقي فيهم وهو جد خزاعة اسمه عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف الخزاعي. خزاعة غزت مكة وأجلت جرهما عنها قبل بعثة النبي بنحو 300 سنة، في زمن أولاد إلياس بن مضر أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك في سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وبعد أن تمكن هذا الشقي عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف كان يتعاطى الكهانة كما ذكر هشام بن السائب الكلبي، فأوحت إليه شياطينه أن قم أبا ثمامة واخرج بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد أصناما معدة واحتملها، ووجد الأصنام التي طمرت من أيام نبي الله نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بعينها، وشرح ذلك ابن عباس جدة نعم وشرح لا خلاص خذ الكلمة ومشي حالك، وشرح ذلك ابن عباس في الحديث المشهور عنه لما في تفسير هذه الآية في سورة نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فقال هذه أسماء رجال كانوا في قوم نوح، ثم ذكر كيف صارت في العرب بفعل لحي عمرو بن لحي، أحضرها معه إلى مكة واستقبل العرب في موسم الحج لما آتوا، وقال إن من كان قبلكم يدعون بها فيرزقون ويستغيثون بها فيغاثون، فتوزعت القبائل هذه الأصنام وبدأت الوثنية في العرب من عمرو بن لحي. ما اكتفى بذلك عمرو بن لحي، راجع اقتفاء الصراط المستقيم تجد الشرح، فأضاف إليها تشريعات، هذا هو المقصود، وضع تشريعات، وهذه التشريعات ذكرها الله في القرآن، ما جعل الله من بحيرة في آخر المائدة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا عمرو بن لحي ومن وافقه يفترون على الله الكذب. ليست هذه من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا من شريعة إسماعيل خلت رسالته في أرض العرب، وإنما من افتراها عمرو بن لحي كقوانين وتشاريع لقرابين تقدم للأصنام، تقدم للأصنام الوصيلة والسائبة والحام، أنواع من البهائم، هذه تنذر وهذه إذا ولدت ولدها يكون لكذا، وهذه الأرض تحمى، الحام حمى يحمى كالحرم يحمى للأصنام، وكل صنم من أصنام العرب كان له حمى، أرض تحمى له، وطبعا له سدنة وكذا، فكانت تفد الوفود عليه، فانتشرت الوثنية في العرب بإحداثها وبالتشريعات المصاحبة، واعتبر بذلك بحال الأمم قديما وحديثا، لا توجد الوثنيات والشرك إلا تجد القوانين تحرسها والتشريعات تحميها، فهذان شركان متلازمان متصلان، الشرك في عبادة الله والشرك في التشريع من دون الله، ولكن إذا كفروا يفترون على الله الكذب. وقال في الآية الأخرى وإن أطعتموهم في تشريعاتهم إنكم لمشركون، فسمعوه شركا كالشرك في عبادته تماما. أحسن الله عليكم. قال وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه وما يهونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية. وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوضوا معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياءه. وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه، فأهل الإيمان لهم من الذوق. طبعا الصفحة اللي قرأها الأخ فيها نوع من الاستطراد نوعا ما، خرج الشيخ إلى لما ذكر مقالات المختلفين في باب القدر ما بين جبرية محضة ونفاة للقدر، استطرد قليلا فذكر الذين يخرجون عن اتباع النصوص الشرعية بما يزعمونه من عقليات وقوانين عقلية، وهذا راج في الأمة فترات طويلة ولا يزال. وقسمهم شيخ الإسلام في أوائل كتابه الشهير درة عرض العقل والنقل إلى قسمين: قسم يزعمون أن الخطاب الشرعي تضمن مخاطبة الناس بما يتخيلونه دون خطابهم بما هو في حقيقة الأمر موجود، فجعل كل ما في القرآن من حديث عن الله وصفاته وعن اليوم الآخر والبعث بعد الموت والجنة والنار كله من التخيل الذي لا حقيقة له، وهذا يمثل بن سينا وغيره. سنكمل إن شاء الله. الله أكبر الله فاصل. موقف ما يسمون بالعقليات أو أرباب العقليات من النصوص موقف أهل التخيل، وهذا يمثله ابن سينا وغيره، وهذا كلام في غاية الفحش والباطل. وحقيقته أن الأنبياء كذبوا على الناس إذ حدثوهم بأشياء لا حقيقة لها، وإنما خيلوا لهم أنها موجودة وحقيقية، وهذا أسلوب في تفادي النص الشرعي خطير جدا، ونسبة الكذب إلى الأنبياء يسمونهم أهل التخيل. والنوع الثاني أهل التأويل اللي ذكرهم الشيخ هنا وفصل القول عنهم في مقامات ومواضع كثيرة، الذين يطلبون تأويل النص سواء قرآن أو حديث نبوي صحيح بزعم أن القرينة العقلية تمنع إجراءه على ظاهره، وبالتالي فتح باب التأويل لكل النصوص الشرعية في كل الغيبيات دون استثناء، وكلا المذهبين غاية في البطلان. والصواب الذي عليه المحققون من العلم وسلف الأمة أن ظاهر النصوص مراد، وأن الله خاطبنا خطابا مباشرا بما يعقل ويدرك معناه، وإلا لو كان ذلك ليس كذلك لما قامت الحجة لا بالقرآن ولا بالنبوة، واحتجنا إلى هذه العقليات الواسعة والجدليات العظيمة التي ما أوصلت أصحابها إلى ما أرادوا، وإنما إلى الحيرة والاضطراب والشك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. يقصد الشيخ أن الإيمان والحقائق المعرفية والعبودية لله لها انعكاس على النفوس طمأنينة ويقينا، بل ولذة وحلاوة لا يعادلها شيء. هؤلاء الذين فعلا وصلوا للحقيقة التي يجب أن يسعى إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه تذيب من القلب كل المتعلقات التي تزاحم محبة الله سبحانه وتعالى، وليتجرد القلب ويمتلئ بمعرفة الله ومحبته. هنا يصل إلى حقائق ذوقية إيمانية عالية جداً لا يحسن ولا يمكن التعبير عنها بالألفاظ والكلمات، فهي أمور ذوقية وجودية يشعر بها المؤمن إذا بلغ هذه المقامات الشريفة العظيمة يعسر التعبير عنها. قيل لأحد الصالحين: حدثنا عن ذلك، عن هذه الأمور. قال: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. يقول: غير كذا ما أستطيع شرحها. يعني أمور ترد على النفوس من المقامات هذه إذا سلك الطريق الصحيح للتعبد. أما الغثاء السابق الغيبة عن شهود الأمر والنهي بالغيبة في الحقيقة الكونية ووحدة وجود والكلام الفارغ، هذا كله هذه ضلالات، والدخول إلى عالم التخريف والباطل والضلال والأساطير والأوهام التي لا تزيد الإنسان إلا ظلمة وضلالا وقسوة. وفي الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، فللإيمان طعم يذوقه أهله. وهذا يعطيك أن الإيمان ليست نظريات تحفظ وليست قوانين تدرس. لما تحول الإيمان إلى درس يدرس وإلى مدارج ترتب وتحفظ نظرياً، ليس بالضروري هذه توصل الإنسان إلى الحقائق والذوق هذا، وإنما بالتعبد والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤال الله هذه الفتوحات العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه ليستقر فيه يجد هذه المقامات الشريفة. الإيمان كما فسره العلماء هو يقين وطمأنينة واستقرار للنفوس قد يصل إليها رجل ما قرأ حرفا ولا كتب، وقد لا يصل إليها من ربما ملأ الأرض ضجيجا بكلامه وكتاباته، فهي مقامات. نعم الدرس يحتاج إليه لوضع الأمور في مواضعها، لوضع الحقائق في مجالاتها، ودفع الدخيل والباطل، ولكن حقائق الإيمان يوصى إليها بالترقي في هذا السلم المعارف إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد إليه، فيصل إلى هذه الواردات التي ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. هذا المقصود، الله أعلم. قال: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أليس أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. كلمة الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من طبقة أتباع التابعين المكي ومحمد رحمه الله، إمام عظيم، كلمة عظيمة جدا، تكشف الخلفية النفسية، خلفية الهوى الذي إذا دخل القلب قد لا يخرج منه ولو شرح له ما شرح. يعني بأي منطقية عقلية أو علمية تخلع صفات الألوهية على تمثال صنعه السامري من كهيئة عجل من ذهبهم وحليهم، وخرقه من فمه وخرقه من دبره، فإذا دخل فيه الهواء صدر له صوت له خوار كصوت الثور، وقال: هذا إلهكم وإله موسى. أي براهين تدل على وموسى ماذا يصنع له 20 سنة معكم، وفرعون وأهلكنا فرعون، كل هذا وين راح؟ هذا كله هذا. فلما أيضا أبطل قول السامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. المصيبة ما هي؟ دخل الهوى هنا، دخلت أشربوا في قلوبهم العجب، ففي أقل مناسبة يبتكرون لهم آلهة. واليهود مغرمون بالتماثيل وإلى اليوم، الأفاعي، الأفعى النحاسية، الشمعدان ذي السبعة رؤوس، الذي دائما نتنياهو إذا جاء يسوي مؤتمر صحفي يشوف التمثال اللي وراه، الرسم اللي وراه نتنياهو تمثال سباعي، ستة من هنا وواحد رؤوس أفاعي. الأفعى عندهم رمز الخلود، رمز الدوام، رمز الخصوبة، ما أدري عاد هكذا يعني كل معابد اليهود. العجل أشربوا هنا، أشربوا في قلوبهم العجل، فتحولت الألوهية عندهم لابد أن تخرج في شيء ملموس محسوس. شفت المرض فين حصل؟ وذاك يخرجها في وحدة الوجود، والآخر يخرجها في حلول الله في بعض المخلوقات. هنا المشكلة الخلفية. كلمة سفيان على واجزتها رائعة جدا. قيل له: لماذا أهل البدع يحبون بدعهم مع أنها ظاهرة البطلان، ظاهرة الفساد، فيها يعني تفاهة؟ قال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. أي برهان عند من يتعبد عند قبر، ولا يتمسح بحجر هنا وهناك، ولا كذا؟ أي ما في، لا، أشربوا في قلوبهم العجل. هنا الإشكال. هذا إذا ما داواه الله له واشتثه منه، نظريات وبحوث وكتب لا تغني عنه شيئا، والله المستعان. أحسن الله عليكم. قال مع ملحظ آخر ربما ذكره، معليش يعني في هذا الكلام، يعني نبغى نستفيد كذا. يعني دائما القلب البشري لماذا ربما ما يفهم الحق ولا يستوعبه؟ لأنه مشغول بضده، فلا بد من استفراغ القلوب من الأدواء هذه، فتعي وارد الله وخطابه ووارد الأنبياء وخطابهم. فإذا أشغلت بضدها تقابل خطاب الله بالمستقبل فاسد. الكلام صحيح والمرسل صحيح، لكن المستقبل فاسد. الآن العين لا يمكن أن تبصر بها إلا بوجود الضياء وبوجود الأجسام العاكسة. إذا كان أمامك فضاء مفتوح ما ترى شيئا، فإذا كان المستقبل فيه موانع لانشغال أشرب في قلوبهم العجل، أشرب شهوة معينة، أشرب بدعة، لن يستقبل وارد الخير مهما كان، وستظل مجادلا منازعا إلا أن يشاء الله له شيئا آخر. إيه الحقيقة مصدر من كلمة الحق، فالحقيقة كلمة تستخدم في كل المعارف الشرعية، لأن كل المعارف الشرعية حقائق، الله حق، وإن شئت قلت حقيقة لا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم محمد حق وحقيقة، اليوم الآخر حق، قادم وحقيقة، فالكلمة مصدر حق، يحق حقا وحقيقة واستحقاقا وحقة إلى آخر، هذه المصدر لا إشكال فيه. فإذا كان يعني سؤالك عن استخدام الكلمة حقيقة، يستخدم في القرآن كثير كلمة الحق، والحق والحقيقة معنى مصدر لكلمة حق يحق، فلا إشكال في ذلك. فالحقائق المعرفية يعني معرفة ما أراد الله أن نعرفه كما أراد الله أن نعرفه، هذه حقيقته. الإيمان بالملائكة حقيقة، كيف تعرفه؟ تعرفه بالنص، غيب ما يمكن تصيله، لا مجال للاستنباط العقلي ولا للتحليل ولا، فحقيقته هو ما أخبر الله عنه به بس. نعم. سم؟ لا شك من أسماء الله الحق. نعم لا شك. أحسن الله إليكم. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، هذه كلها حقائق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، كل حقائق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد. تذكر الآن الله. تفسير الآية: يحبونهم كحب الله، كاف التشبيه، هذه قولان لا ثالث، لا تطلب لهما ثالثا. كتبتوها؟ إذا ما كتبتوها نطبق الكتاب وامشي. بعدين ايش نسوي من العصر؟ لا ما عيد. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواهم بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشرك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لشرع الله أبدا. لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا. صلى الله عليكم. لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، بل يكون متبعا لأهواهم بغير هدى من الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين. ربما هذا كلام جديد عن الذين يهملون، ما زال الشيخ في حل المشكلة القدرية إن صحت العبارة وبيان معناه، وقد تكلمنا في وجوب مدافعة الأقدار بالأقدار. فالذي يعطل الأسباب استسلاما للقدر هذا فساد آخر وليس من الدين في شيء. ولم يأمر الله جل وعلا أحدا أن يترك اتخاذ الأسباب ويدافع الأقدار بالأقدار، بل أمر بفعل الأسباب. قال الله تعالى هو الذي جعلكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قدم السبب، وكلوا من رزقه الذي قدر لكم، كما قال عمر إن قوما تركوا العمل وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لابد تعمل، لابد تدافع الأسباب وتتعاطى معها. فتعطيل الأسباب قدح لا شك في العقل وفي الشرع معا، ولو زعم بأنه استسلام للقدر فذاك ليس استسلاما للقدر، وإنما تعطيل لما أمر الله به من السعي والعمل حتى في الأمور الدينية الشرعية فضلا عن الأمور المعاشية. وهكذا تسير الحياة، بدونها لا يمكن تسير. نعم، وهذا ضلال مبين آخر كما قال الشيخ. قال: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. لا يمكن أن نوجد جوابا أبلغ ولا أعظم تحقيقا للمقصود من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له، لما أخبرهم أن كل شيء مكتوب قدر الله المقادير، فقالوا: إذن نترك العمل ولا نعمل، أريد أن يكون عندي ثمرة لا أزرع ولا أسقي، ولا أريد يكون عندي أولاد لا أتزوج ولا كذا، يريد يكون عندي مال لا أعمل. ما يمكن، يتعطل كل شيء. فقال نسمع: اعملوا أنت، أزرع وتابع، فإذا كان الله أراد لك هذا جاءت الثمرة، أراد الله شيئا آخر، لكن لابد من العمل. بذل الأسباب للحصول على المقادير هو الذي بنيت به حياة البشر، وأيضا التكاليف الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. نقف عند هذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والسلام عليكم.